بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الحرص على طاعة الله وعبادته بعد شهر الصيام لمواصلة الطاعة والعبادة لله بعد الشهر المبارك الذي نرجو الله أن نكون جميعاً قد غفر لنا الله فيه. عباد الله، ها نحن جميعاً في أيام الإفطار بعد أن ودعنا شهر الصيام بأيام قلائل، وكنا جميعا قد ألفنا والحمد لله صيامه وقيامه، فكان شهر الصيام بحق مدرسة تربوية، أي مدرسة تربية، مدرسة التربية للأنفس والأرواح، لا سيما وأيامه والحمد لله كثيرة متعددة 30 يوما. نعم، كان شهر الصيام بحق مدرسة تربية وتهذيب وتدريب على طاعة الله، كنا جميعا حريصين على سلامة الصيام من مبطلاته، وحريصين على الصلوات في أوقاتها، وعلى القيام في ليالي رمضان جماعة في بيوت الله تعالى. وكان الكثير منا حريصا أشد الحرص على حضور مجالس العلم لمعرفة الأحكام الشرعية وأحكام الحلال والحرام، ومن فرط ندم، ولا ينفعه الندم إلا بالتوبة. قلت وأحكام الحلال والحرام ومعرفة ما لنا وما علينا، كما كان شهر الصيام فرصة عظيمة للإنفاق في سبيل الله لمن وفقهم الله تعالى له، وتلاوة كتاب الله والاشتغال بحفظه وذكر الله تعالى، وطلب العفو والمغفرة وقبول توبة التائبين، نرجو الله أن يتوب علينا جميعاً. أيها المسلمون، مضى شهر الصيام وقد غنم فيه المستجيبون لله الحريصون على طاعته الفوز بالقبول والمغفرة والرضوان إن شاء الله تعالى، وخسر فيه أولئك الغافلون الذين استعبدتهم أهواؤهم وأضلتهم شياطينهم وأبعدتهم عن طاعة ربهم، فأضاعوا الصلاة والصيام وحرموا نعمة القيام، فخسروا خسرانًا مبينًا، وهي خسارةٌ لا تعوَّض، إلا أن يعودوا إلى ربهم منيبين تائبين نادمين، فيتوب الله على من تاب، لقوله تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليمًا حكيمًا، ولقوله تعالى في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ولقوله تعالى في سورة النحل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيها المسلمون، من كان يعبد رمضان كزمان كظرف للعبادة وليس معبودا، من كان يعبد رمضان فإنه زمان انقضى وانتهى. إذا كنت يعبد رمضان موشي في رمضان، لا أنا أقصد يعبد رمضان، يعبد الزمان، الزمان قد انتهى ولم يعبد شيئا. لكن لا أظن أن يوجد من يفعل هذا، لكن قد يوجد القليل ممن لا يعرفون معنى العبادة، أو ممن لا علاقة لهم بالعبادة فعلا، أو يجهلون أن المعبود بحق هو الله رب العالمين. قلت فإنه زمان انقضى وانتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق، إن الله المعبود في رمضان هو الله المعبود في غير رمضان، إن الله لم يجعل دينه دين مواسم تعقد في مناسبات يعبد فيها الله، وإن كانت هذه الأزمان كالمواسم بمعنى تكثر فيها الطاعات أو العبادات بأنواع خاصة من غير أشهر السنة كلها. قلت إن الله المعبود في رمضان هو الله المعبود في غير رمضان، إن الله لم يجعل دينه دين مواسم تعقد في مناسبات يعبد فيها الله ثم تهجر العبادة حتى تأتي تلك المواسم تدور عليها العام ثاني تيجي وقت آخر. من ضمن هذا فقد شرع لنفسه عبادة خاصة في مناسبات خاصة، وهو بهذا يضحك على نفسه فيطيع الشيطان ويعصي الرحمن. إن الله إذا فضل أزمنة معينة، صحيح الزمن ليس واحدا من حيث الزمن كأصل كزمان، نعم، لكن يتفاضل فيما بينه، أزمان تفضل أزمانا ما في شك. إن الله إذا فضل أزمنة معينة وأعلى قدرها فميزها عن غيرها فلما يحصل فيها من ظهور المسلمين بمظاهر الوحدة والقوة والطاعة والتعارف والتضامن والتعاون عن طريق ممارسات العبادات الجماعية على صعيدي الزمان والمكان، ومن ثم كان هذا الدين الخاتم دين الوحدة والجماعة، يحث على وحدة المسلمين والحفاظ على كلمتهم ورص صفهم ويمقت الفرقة وأسبابها والساعين فيها وإليها الفاتنين لأنفسهم ولغيرهم. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن والفاتنين والظلم والظالمين والنفاق والمنافقين. عباد الله، إن الله فرض عبادات تؤدى جماعة في كل حي وفي كل قرية، هي صلاة الجماعة صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وشرع عبادة تؤدى جماعة في جمع أعظم من الذي قبله تتكرر أسبوعيا، هي صلاة الجمعة، وشرع عبادة تؤدى في جمع أعظم من جماعة الجمعة، هي صلاة العيد، وشرع عبادة خاصة في زمان خاص تستغرق شهرا كاملا هو شهر الصيام، كما شرع عبادة في زمن خاص وفي مكان خاص لا تؤدى إلا في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، هي عبادة فريضة الحج. لاحظتم أن هذه أزمنة متفاوتة ويعظم فيها جمع المسلمين ويتحقق فيها ما لا يتحقق في غيرها. هذه العبادة عبادة الحج يشترك فيها مسلمو العالم سنويا لمن ملك الاستطاعة إليها. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه ما أوجبها إلا على المستطيع القادر مرة في العمر، ومن شاء العودة مرات دون إخلال بواجبات أخرى فله ذلك ولا حرج. أيها المسلمون، إنها أوقات شرع الله فيها هذه العبادات بصفة جماعية، فيحصل فيها من الجمع العظيم والنفع العميم والاتحاد على الطاعة والعبادة ما لا سبيل إليه في غير دين الله الإسلام، وقد ميز الله شهر الصيام عن باقي شهور العام، وخصه بخصائص لا توجد في غيره، وتوج لياليه بأعظم ليلة هي ليلة القدر، وما ذلك إلا لإعظام أجور العباد إذا حرصوا على طلبها والقيام فيها والإخلاص لله. ثم شرع الله البدء في أيام الإفطار بيوم عظيم، يوم المظهر الإسلامي العظيم يعظم فيه جمع المسلمين، هو يوم العيد. نعم، إنها مظاهر إسلامية شرعها الله لعباده لإظهار طاعته وعبادته بصفة جماعية، ولتحقيق مزيد من تأكيد الأخوة الإيمانية والتعارف والتضامن والتعاون المؤدية إلى التراحم بين الأغنياء والفقراء، والتسامح بين الظالمين والمظلومين، بما تحدثه هذه المظاهر من تحريك عواطف قلوب المسلمين نحو بعضها، وإحداث شعور الرأفة والرحمة والإحساس بواجب الأخوة بين المسلمين لتمتين روابط الأخوة الإيمانية فيما بينهم، وهي غايات سامية نبيلة هدف الإسلام إلى تحقيقها بتشريعاته. عباد الله، ظلم نفسه من حرمها طاعة الله والاستقامة على دينه بعد رمضان، وظلم نفسه وكذب على ربه من اعتقد أن عبادته لله في رمضان مهما أكثر منها تكفيه طاعة لله وتغنيه عن استمرار طاعته له بعد رمضان، وظلم نفسه من انقطع عن العبادة بعد رمضان معتقدا أن أجر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يكفيه ما بقي من عمره، فلا حاجة له بعدها إلى طاعة وعبادة. إن كان كذلك فما هي إلا خيالات وهمية وخواطر وسواسية وظنون شيطانية وحسابات باطلة ونكسة إيمانية. وهذا هو الواقع لمن وقف من العبادة بعد رمضان هذا الموقف، وانقطع عن بيوت الله وعن العبادة حتى رمضان آخر إن شاء الله، ولا يدري المسكين أيأتي رمضان آخر، أيأتي عليه رمضان آخر وهو حي أم لا. إن الله عبد الكون له عبادة تسخيرية قهرية، الكون كله عبادة تسخيرية قهرية ليست اختيارية، وعبد عباده له عبادة اختيارية ينبني عليها الحساب ثم الثواب والعقاب، أي العبادة الاختيارية. قد أفلح من زكى نفسه بالتوحيد الخالص والطاعة لله وعبادته والتقرب إليه بالعمل الصالح، وقد خاب من دس نفسه بالمعاصي وأوبقها بالموبقات المهلكات في رمضان وفي غير رمضان. فليستيقظ الغافلون وليتوب المنحارفون، إن حبل الطاعة والعبادة لله رب العالمين موصول بين العبد وربه العمر كله آناء الليل والنهار، لا ينقطع إلا بالموت أو بذهاب العقل كلية إلا تكليف على فاقد العقل. خاب وخسر من عاد بعد رمضان لحياة اللهو والفسوق والفجور والعصيان والانغماس في الشهوات وتناول المحرمات أو التجارة فيها، وخاب وخسر من وقف حياته على الانشغال بعيوب الناس وتتبع عوراتهم. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب علمناه أو جهلناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الرسول الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا ودعنا صيام رمضان وهو صيام مفروض أي فريضة من فرائض الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، التي تعرف بمباني الإسلام وتعرف أيضا بأركان الإسلام الخمسة، فمن ضيعها فقد ضيع دينه. رغبنا الشرع في صيام، إذا ودعنا صيام الفرض فقد رغبنا الشرع في صيام التطوع، ليبقى حبل هذه العبادة عبادة الصيام موصولا بين العباد وربهم، صيام ستة أيام من شهر شوال، وصيام الاثنين أي الأيام اللي هي داخلة في التطوع وليست من باب الفرض، صيام ستة أيام من شوال، وصيام الاثنين والخميس أسبوعيا في أيام الأسبوع، وصيام الأيام البيض الثلاثة التي هي ثلاثة أيام من كل شهر قمري شهر العربي، وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري عربي، وصيام تسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة حتى اليوم العيد قبل يوم عيد الأضحى، وصيام يوم تاسع وعاشر محرم أي صيام عاشوراء ويوم قبله. هذه أيام الصيام المتطوع بها لله تعالى. إن صوم هذه الأيام كلها هو صوم التطوع. لما كنقول التطوع ليس من باب الواجب، ليس هذا الصيام ليس من الواجبات. ومن أصبح صائما في يوم منها ثم أفطر فلا قضاء عليه ولا إثم عليه لإفطاره يوم التطوع وعدم إتمام صومه، إذ الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا حجة لمن قال بقضاء صوم يوم التطوع. ومن نوى صيام التطوع ليلا فقد أحسن، ومن أنشأ الصيام في الصباح فصيامه صحيح ولا شيء عليه، إذا كان صيامه صيام يوم تطوع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي صيام التطوع في الصباح أي في وضوح النهار. قد يسأل أهل بيته عن الطعام فيجاب بأنه ليس عندنا شيء، فيقول إننا صائمون إن شاء الله. سبحان الله. عباد الله، من عليه دين الصيام من رمضان بسبب المرض أو السفر أو الحيض والنفاس أو الحمل والرضاع بالنسبة للنساء فليبدأ بصيام الدين، لأن ذمة المدين مشغولة بدين الصيام، فالأفضل أن يقضي الدين أولا ثم يصوم الأيام الستة من شهر شوال، فإذا انتهى دون صيامها فيه فلا قضاء، لأن الحديث نص على صيام الستة من شوال لا من غيره. روى الإمام مسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله. وأما من صامها قبل صيام أيام الدين، أي صامها ديال شوال قبل ما يصوم الدين اللي هو واجب عليه، فصيامه صحيح ولا حرج، لأن مجال صيام الدين واسع ولا يجب التعجيل بقضائه على الصحيح، أي على القول الصحيح من أهل العلم، معناه للعلماء فيه قولان، وإن قال به البعض لكن يحسن له أن يبدأ بالدين قبل صيام التطوع. ما قلنا في حالة ما إذا صام التطوع قبل ما يقضي الدين، ما نقولوش الآن صيامك باطل، لا، صيامه مقبول صحيح، لا سيما وأنه باق يعني أمامه أيام طويلة ديال الدين، إذا ما قضاهاش في شهر الشوال مثلا قد يقرها شهور أخرى، وهذا هو صح، ويفوز بأجر ستة أيام شوال. عباد الله، لا يجمع بين نية صوم التطوع ونية صوم قضاء الفرض، ورد البال الطماعة، يعني قد يصوم مثلا استية من شوال ويحسبها هي الأيام ديال الدين اللي عليه. سبحان الله، في حياتك اليومية كتحرص على النفع الأعم وتوسع حتى ولو ضيق عليك الشرع، ولما تجي لهذا الباب هكا سبحان الله تحاسب مع الله، يعني تجعل الدين هو استيام من شوال، وجعل استيام شوال هي الدين، لا. ولهذا كان العبادة لابد فيها من النية، والنية محلها القلب، نوي أنك تصوم تطوع أو نوي أنك تصوم الدين خلاص. أما تنويهم بجوج جمعهم بوحدة لا. ممكن نأتي بمثال آخر، تيجي الإنسان مع صلاة الفجر ما صلاش الفجر بالبيت وباقي ما جاء باقي الوقت ويدخل المسجد، كثيرا ما نسأل واش نصلي ركعتين ديال المسجد ولا نصلي ركعتين ديال الفجر. السؤال المطروح ما الأوجب بالنسبة لهما؟ معا أنا ما كان قد الفجر مع الفرائض، لا لا، بالنسبة لتحية المسجد وتحية الفجر أو ركعتي الفجر، ما الأوجب ما الأقوى؟ ركعتي الفجر أقوى من تحية المسجد. إذن إذا ضاق عليك الوقت والصلاة غادي تقام وانت عارف امتى كتقام الصلاة، صلي ركعتي الفجر ويحصل لك فيها تحية المسجد. علاش؟ باش ما يكونش تناقض الكلام اللي قلنا سابقا. علاش؟ لأن الغاية هو دخول المسجد ما تقلش، تصلي وقد صليت، فهمتوا الكلام؟ الغاية هو أنك لما تدخل المسجد حتى في أوقات الكراهة أنك ما تجلس تصلي ركعتين، حتى في أوقات الكراهة بعد العصر مثلا أو بعد صلاة الصبح مثلا، أوقات الكراهة تحية المسجد أي ما يسمى بصلاة ذات الأسباب خارجة من النهي، وهذا هو الصحيح، في خلاف بقى صحيح لكن هذا هو الصحيح. فإذا دخلت وصلت ركعتي الفجر تعتبر لك بحال تحية المسجد. علاش؟ لأنك ما قلتش صليت، والغاية هو أنك ما تقولش تصلي. أما إذا صليت بنية تحية المسجد خصك تعاود تصلي ركعتين ديال الفجر، لأنك نويت تحية المسجد ولم تنوي صلاة الفجر. قلت لا يجمع بين نية صوم التطوع ونية صوم قضاء رمضان، فالتطوع تطوع ليس بواجب، والقضاء هو قضاء صوم واجب، والصوم الواجب هو دين في ذمة المسلم أو المسلمة، وصوم التطوع ليس دينا في الذمة كالواجب، فهو صوم مستحب، من شاء صامه فله أجره، ومن لم يصمه فلا شيء عليه، ولا يجب قضاء أيام رمضان بالتتابع. ما قلناش لا يجوز، قلنا لا يجب، من لصمها متتابعة أحسن، لكن ليس من باب الواجب. من اللي يسمع لا يجب معناه يجوز، العكس ديالو هو يجوز. قلنا ولا يجب قضاء أيام رمضان بالتتابع، ومعناه أنه يجوز إذا صليتها بالتتابع ماشي مشكل، كالأداء في أيام رمضان صبها بالتتابع كأنك تصوم أيام رمضان، وهي فعلا أنك تقضي رمضان، غير واش تقضيه بأيام متتابعة ولا متفرقة أنت حر. فالصائم قضاء لأيام رمضان مخير، إن شاء صام أيام القضاء متتابعة وإن شاء صامها متفرقة، فلو كانت واجبة لا بد من التتابع ما نقولوش مخير، ما يجوز لنا نقول مخير. كما أن صوم ستة أيام من شوال صائمها مخير بين صومها متتابعة أو متفرقة على أن يكون صومها في شوال. عباد الله، اتقوا الله حيثما كنتم في السفر والحضر في الليل والنهار في السر والعلن، حافظوا على الصلوات في أوقاتها واحرصوا عليها في الجماعة في بيوت الله واعمروها كما كنتم في رمضان، واحرصوا على حضور مجالس العلم لتعرفوا ما وجب عليكم معرفته من التوحيد الصحيح وأحكام العبادات والمعاملات وأحكام الحلال والحرام، واهتموا بتربية أبنائكم على الصلاة والصدق والأمانة والأدب واحترام الغير، صونوا ألسنتكم عن الكذب والغيبة والنميمة، واحذروا الحقد والحسد لأنهما يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب، واشتغلوا بعيوبكم وقوموها بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام وأحكام الإسلام، ولا تشتغلوا بعيوب الناس فتنسوا عيوبكم وقد تكونون أكثر منهم عيوبا، والله يحب المتقين ولا يحب الفساد والمفسدين ولا يصلح عمل المفسدين، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين